لطفلها من قلة اللبن إذا هي صامت فهذا معذور بعذر شرعي. الحائض والنفساء معذورين بعذر شرعية، والمغمى عليه معذور بعذر شرعي. ولكن إذا لم يكن لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا شيء، ما في من الأعذار الشرعية ولا شيء، وهو أفطر ولم يصم، ويقول سماحة الشيخ إنه ارتكب كبيرة من الكبائر، ولكن هل ارتكابه هذا لهذه الكبيرة يخرجه من الإسلام؟ لا، لا يخرجه من الإسلام، فعليه التوبة، التوبة الصادقة من القلب. شروط التوبة إنه ثلاثة: الشرط الأول أن يقتلع فورا، مثلا في وسط رمضان، في يوم 10 من رمضان، 10 أيام الأول أفطرها أكلها، وفي اليوم 11 انتبه وأراد أن يصوم بقية الشهر، فليتوب توبة صادقة فيقتلع من تركه للصوم فيصوم بقية الأيام. هذا واحد، الاقتلاع فورا من الكبيرة الذي كان عليها. الشرط الثاني أن يندم على ما فات، يندم: يا رب إن عملت هذا لا تؤاخذني أنا تائب إليك، يندم ويبكي ويتوب. الشرط الثالث أن يعاهد الله أن لا يعود إلى مثل ذلك، أن يعاهد: يا رب إن لك علي إني لا أعود إلى ما كنت عليه من إفطار رمضان أو غير ذلك. هذه ثلاثة شروط، شروط التوبة. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فالتوبة إن شاء الله مقبولة، ما دام العمل الذي هو يتوب منه بينه وبين الله من العبادات: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، مثل هذا. وأما إذا كان الشيء الذي هو يتوب منه للآدميين له حق في هذا، مثلا أخذ مال واحد ثم جحده قال ما عندي لك شيء، جيب لك شهود، هو ما عنده شهود مسكين، خلاص راح، وسرق وارتكب جريمة الزنا مع امرأة واحد. وبمثل هذا هنالك شرط رابع للتوبة بعد شروط الثلاثة الأول. الشرط الرابع إذا كان مالا يعيده إلى صاحبه فيقول: هذا المال أنا أخذته منك، إما سرقته سرقة وأنت لا تعلم، أو كنت أخذت منك بنية قرض أو سلب أو أمانة ثم جحدتها ولم أعطك إياها وأنا معترف أن هذا حقك خذها، أو كنت سرقت منك سرقة وأنت لا تدري، فالآن أنا تائب إلى الله وهذا حقك خذ وسامحني. أو إذا كان فعل أي نوع من الجرائم الأخرى للآدمي له حق فيستسمح منه، وإذا كان الشيء الذي لا يستطيع أن يبوح به لصاحب هذا الإنسان، مثلا ارتكب مع امرأة رجل فاحشة، هل يجي يقول له: يستطيع أنا زنيت مع امرأتك؟ هذا لا يمكن ولا يستطيع يقول. وفي هذه الحالة ماذا يعمل؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: يستغفر لصاحب هذا الامرأة، لزوجها، يستغفر له ويحج عنه ويتصدق عنه ويعطي كل سبل الخير لعل وعسى أن يرضى ذلك ويسلم، لأنه يوم القيامة سيواجه، يوم القيامة سيتواجهون عند الحساب، وسوف يطلع فعل المرأة على إن هذا الرجل الأجنبي عمل مع مرأته كذا وكذا، عند ذلك يفتضح. فلذلك ما استطاع في الدنيا أن يقدم باسمه الحسنات والصدقات والاستغفار. والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا إذا لم يجحد الوجوب، أما إذا جحد الوجوب فنعم يكون كفرا. وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر رمضان الواحد، وإذا تأخر رمضانين عن كل يوم مع الصوم مع القضاء إطعام مسكينين، وإذا تأخر ثلاث رمضانات مع قضاء يوم إطعام ثلاثة مساكين، وهكذا كلما زاد رمضان عليه ويزيد إطعام مسكين عليه. وهكذا ترك الزكاة والحج، ترك الزكاة والحج. يقول سماحة الشيخ: تارك الزكاة لا يخرج من الإسلام بتركه الزكاة، وهذا القول لها فصلين، نوعين من الإجابة. النوع الأول: إذا كان تارك الزكاة ترك الزكاة جاحدا لوجوبه فهذا كافر، كافر خرج من الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخواننا في الدين أي في الإسلام. إذا ما تابوا ولا أقاموا الصلاة ولا أتوا الزكاة وليسوا بإخواننا في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية قال: وحتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ليه؟ لأن هذه الثلاثة من أهم أركان الإسلام. أولا شهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثانيا الصلوات، ثالثا الزكوات. تارك الصلاة كافر، وتارك الزكاة كافر، وتارك الشهادة كافر. ولكن الشيخ هنا يقول: إذا لم يجحد وجوبها وتركها تكاسلا أو بخلا لا يكفر، لا يخرجه عن الإسلام، إنما عليه السنوات. كم سنة هو ترك الزكاة ولم يؤديها؟ سنة ما أداها يخرج زكاة السنة، سنتين ما أخرج زكاة يخرج زكاة سنتين الماضيتين، 10 سنوات ما أدى الزكاة يخرج زكاة 10 سنوات الماضية، ما دام هو معترف بوجوب الزكاة وفرضية الزكاة ولكنه لم يؤدي تكاسلا وكسرا. هذا إذا كان مسلما ومعترفا بفرضية الزكاة ولم يخرجه كسلا. وأما إذا كان كافرا، إذا كان كافرا وأسلم فعليه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة من الساعة الذي هو أسلم، من الساعة الذي هو أسلم ودخل في الإسلام، إذا حال الحول يجب عليه الزكاة على ما يبلغ، قبل أن يحل الحول فلا. وحتى المرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أي بعد أن توفاه الله، بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولقول الله تبارك وتعالى: إنك ميت، إنك أي يا محمد، أنت يا محمد ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والرسول صلى الله عليه وسلم مات، وبعد وفاته كثير من الذين كان إيمانهم ضعيف وفي قلوبهم شك عن صحة الإسلام وحقيقة الإسلام ارتدوا، رجعوا إلى أعقابهم، صاروا كفارا بعد أن كانوا مسلمين، بعد أن كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا مرتدين، صاروا كفار. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حاربهم، حاربهم، قاتلهم، قال: والله الذي لا إله إلا هو لأقاتلهم على حبل كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوني عنها، على حبل واحد وقاتلهم عليها لعمر الزكاة، وقاتلهم، وبعضهم عاد إلى الإسلام. فلما عاد إلى الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي عاد إلى الإسلام أن يخرج زكاة ماله من ساعة الذي عاد إلى الإسلام. مثلا كم مدة هو كان مرتدا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يحاسبه على المدة هذه، لأن هذه المدة كان كافرا، والكافر لا صلاة له، لا تقبل منه صلاة ولا تقبل منه زكاة ولا تقبل منه شهادة. من ساعة الذي أعادوا إلى الإسلام، عادوا إلى الإسلام مرة ثانية، من تلك اللحظة تكتب عليهم الصلوات والزكوات. ماذا؟ السؤال العشرون، يقول السؤال: ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان؟ امرأة كانت حائض، فلذلك لم تتسحر بحكم أنها حائض، وفي الصباح أفطرت أيضا، ثم عند الظهر طهرت ورأت على نفسها الماء نظيف طاهر، واغتسلت وغيرت ملابسها وصلت الظهر، فماذا يفعل في نهار ذلك اليوم؟ الجواب: على إنها تنسك بقية يومها، وقالت خلاص اليوم أنا أصبحت فاطر، أفطرت في الصبح أكلت، خليني أكل اليوم وأبي بكرة. لا، ومن ساعة التي طهرت واغتسلت وصلت الظهر عليها أن تمسك، خلاص لا تأكل ولا تشرب بقية النهار، ولكن مع ذلك تقضي هذا اليوم فيما بعد، بعد العيد تصوم يوم قضاء لهذا اليوم، مع انها تمسك بقية هذا اليوم. لا تقول خلاص بعدين انا اقضي يوم، خليني اكل اليوم، اتغدى بعد الظهر واشرب الشاي بعد العصر. لا لا لا، خلاص ماشي. وكذلك المسافر، المسافر يمشي في الطريق ماشي، المسافر له الرخصة ان يفطر، واكل في الطريق في الصبح افطر، وبعد الظهر جاء في محطة من المحطات وجلس وتغدى اكل وجبع، وفي العصر وصل البيت، وفي العصر وصل البيت ماذا يعمل؟ من ساعة الذي وصل البيت خلاص السبب الذي كان هو سبب شرعي للإفطار زاد راح، والآن هو في بيته ما في السفر، عليه أن يمسك بقية يوم من العصر إلى المغرب لا يأكل ولا يشرب، وفيما بعد يقضي يوم بدل هذا اليوم الذي أصبح بعضه فاطرا وبعضه صائما، يقضي يوم آخر. هذا حكم المسافر وحكم الحائض في نهار رمضان. السؤال الحادي والعشرون، السؤال يقول: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف من أنفه؟ وهل يجوز للصائم التبرع بدمه؟ التبرع بالدم يأخذ من الدم أو سحب شيء لأجل التحليل، يأخذ منه الدم لأجل يحللوه، إيش في هذا من الأمراض؟ والأمراض هذا ما تبر إلا بعد تحليل الدم، هل عنده سل؟ هل عنده سرطان؟ هل عنده مثلا كذا أو كذا أو كذا؟ بعد تحليل الدم هذا يبان. الجواب يقول سماحة الشيخ: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم أي بمعناه صومهما صحيح. إذا جاء الدم من أنفه رعاف قليل كان أو كثير ولا يجرح الصوم وهو صائم ولا يقضي ولا شيء. وكذلك المستحاضة، المستحاضة غير الحائض، الحائض له أيام معدودة، أقلها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام أو 9 أيام إلى 15 يوم، أقصى الحيض 15 يوم، وأدناه 3 أيام كما قال الفقهاء أو 5 أيام. وإذا زاد عن 15 يوم لصاحبة الحيض هذا لا يسمى حيضا، هذا يسمى استحاضة. استحاضة مثل سلس البول للرجال، وهو يمشي وذكره ينجد خول قدر قدر لا يستطيع يمسك نفسه. والمستحاضة كذلك، الحيض خلاص راح غلق، ولكن استحاضة الدم ينزل قدر قدر قدر قدر مستمر. وهذا ماذا يعمل؟ وصاحب سلس البول من الرجال أو صاحبة الاستحاضة من النساء يصومون في رمضان ولا يفطرون، لأن هذا ليس عذرا. وأما في الصلاة إذا سمعوا الأذان أذن ودخل الوقت يدخلون المرحاض، وبعد انتهاء عملهم يأخذون كفا من الماء ويرشون على الملابس الداخلية قبل لبسها، الذي نسميها اليوم ايه؟ سراويل، سروال او فوطة، يرشون في الداخل. فاذا احسوا بالرطوبة بعد الوضوء او اثناء الصلاة ما يقطعون الصلاة ولا يجددون الوضوء مرة ثانية، لا، وضوءهم الاول يكفي. ويقولون هذه البلل، هذا الرطوبة الذي انا احس به الان هذا من الماء الذي انا رششته بيدي، يدفع الشك باليقين، يدفع الشك باليقين. ولكن هل يستطيع بوضوء واحد يصلي صلاتين العصر والمغرب او المغرب والعشاء؟ لا يستطيع، لا صاحب سلس البول من الرجال ولا صاحبة الاستحاضة من النساء، لا يستطيعون يصلون بوضوء واحد صلاتين. ولكل صلاة وضوءه الخاص بعد دخول الوقت بعد الأذان، قبل الأذان فلا، لأن قبل الأذان الوقت لم يدخل. هذا بالنسبة لمين؟ للرعاة ونحيه والاستحاضة. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس، الحيض والنفاس هو الذي يفسد الصوم. الحيض الذي مدتها من 3 إلى 5 إلى 7 إلى 15 يوم، والنفاس أقلها 25 يوما وأقصاها 40 يوما. أما الناس الذي يحكمون إذا أنجبت زوجاتهم أن عليها أن تجلس 40 يوم، هذا لا. وقد يكون بعض المرأة تطهر في 25 يوم، خلاص حكم النفاس رفع، انتهى، تغتسل، تغير ملابسها، تصلي وتصوم، وعلى زوجها أن يجامعها. وبعض المرأة إلى في شهر، وبعضهم في 35 يوم، وأقصاها نهايتها 40 يوما ولا يزيد. إذا زاد عن 40 يوما فهذا أيضا حكمها الاستحاضة وليس النفاس، وليس النفاس. والحيض والنفاس هو الذي يمنع الصوم، وأما الاستحاضة لا تمنع الصوم، وسلس البول لا يمنع الصوم، والرعاف الذي يخرج من الدم لا يفسد الصوم، والدم الذي يأخذوه من التحليل، شوية دم كده يأخذوه بأنبوبة علشان يحللوه تحليل إيش عند هذا من الأمراض، فهذا لا يضره للصوم. الأبر الذي يأخذه في اليد أو في الورك هذا لا يضره في الصوم. والحبوب الشرجية الذي يسمونها تحاميل، بعض المرضى يجعلون لهم حبوب من أسفل عن طريق الدبر، وهذا لا يفسد الصوم، لأن هذه كلها ليس بمعنى الطعام والشراب. وأما إذا أخذ بالدم، التبرع بالدم، فهذا يفسد الصوم، هذا يفسد الصوم. فعلى الذي يريد أن يتبرع بالدم أن يجعل ذلك في الليل في الإفطار، مو في نهار رمضان، لأن المتبرع بالدم الذي يتبرع بدمه ما يأخذون منه دم مثل الذي يأخذه أنبوبة صغيرة للتحليل، يأخذه دم كثير، وهذا الكثير قد يضعفه، قد يضعفه وقد يذوب شيئا، ويجيبوا على طول كده علبة إما عصير مانجا أو عصير برتقال أو عصير أي شيء كده يعطوه علشان يسترد نشاطه، هذا يفسد الصوم. التبرع بالدم، أما يأخذ الدم قليل لأجل التحليل فهذا لا يضر. والأبر لليد للورك، أي نوع من الأبر، والأبر لألم الأسنان هنا للتخدير، هذا كله لا يضر للصوم. إنما الإبرة المغذية، في إبرة مغذية يجيبوا قارورة كده ويعلقوا هنا والإبرة هنا، والإبرة هذا تسحب من هذا شوية شوية يغذي، وهذا يضر الصوم، هذا يخدم، هذا عليه أن يخدم. والأولى أن يكون هذا في الليل لا يكون في النهار إذا كان المريض يستطيع الصوم، إذا كان لا يستطيع فهو له رخصة، ومن كان مريضا أو على سفر عيدة من أيام أخرى هذا رخصة من الله تبارك وتعالى، فهذا أولى. أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون الدم كثيرا، وهذا يشبه الحجامة. الحجامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، الذي يقوم بعملية الحجامة هو أفطر، والذي يعمل له الحجامة هو أفطر أيضا، الاثنين أفطروا. والتبرع بالدم يشبه الحجامة لأنه يطلع منه دم كثير، أما التحليل لا، دم شوية قليل، هذا لا يضر. السؤال الثاني والعشرون، السؤال الثاني والعشرون يقول: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع زوجته ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك إن الشمس لم تغرب أو الصبح قد طلع، الصبح قد طلع وهو لا يدري، يحسب أن لا زال ليلة، أكل وشرب وجامع زوجته، أو قال إن الشمس غابت، كان يكون غيم سحابة وهو لم يرى الشمس، قال الشمس غابت خلاص جاء المغرب، ثم تبين بعد ذلك راحت السحابة وطلع الشمس من تحت السحابة، فهذا كيف يعمل؟ قد أكل وشرب وجامع زوجته، ماذا يعمل؟ أما على أكله وشربه فعليه القضاء، يقضي ذلك اليوم، وأما في جماعه زوجته فلا، الحكم يختلف، الحكم يختلف. عليه كفارة الظهار، كفارة الظهار، ما معنى الظهار؟ يقول إنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي، أي أنت علي مثل أمي، وهل يجامع الرجل أمه؟ لا. وهل يجامع أخته؟ لا. وإذا قال الرجل لزوجته أنت علي مثل أمي أو مثل أختي فهذا معناه عليه كفارة ظهار، إذا كان لا يريدها، إذا كان قال هذا، الكلام فيه تفصيل، الجواب فيه تفصيل، إذا قال قال هذا أنت علي مثل أمي أو مثل أختي، إذا قال هذا وهو يكرهها لا يريدها ولا يريد جماعها خلاص راح انتهى، لا ما في شيء، ولا سؤال ولا جواب ولا فتوى ولا شيء. وأما إذا كان لا يريدها ولكن الكلمة هذه خرجت منه، أو كان له قصد آخر من الكلام هذا وهو يبغاها يحبها ولا يريد يفارقها، فعليه أن لا يجامعها ولا وأن لا يمسها إلا بعد أن يكفر عن هذه الكلمة كفارة ظهار، وهي على ثلاث درجات الكفارة. أولا بالدرجة الأولى عتق رقبة، يشتري عبد ويعتقه قبل أن يتماس، أي قبل أن يتجامع. إذا كان لا يستطيع صيام شهرين متتابعين، إذا صام 58 يوم وفي اليوم 59 جمعها لا فسد، يبغى له شهرين من جديد، شهرين متتابعين 60 يوما دون أن يحدث بينهم خلل. وإذا لم يستطع على هذا أيضا إطعام 60 مسكينا، هذا فدية الظهار أو كفارة الظهار كما قال الفقهاء. إذا جامع زوجته ظانا أن الشمس قد غربت، أو الصبح لسه لم تطلع لسه نحن في الليل، ثم تبين خلاف ذلك، فعليه كفارة الظهار، إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. هذا جواب على سؤال 22. أما السؤال 23 فيقول: ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم؟ وهل يجوز للمسافر أن أفطر إذا أفطر أن يجامع أهله؟ المسافر في نهار رمضان فله الرخصة أن يفطر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.